بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكمل إن شاء الله تعالى القراءة في كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وهذا يعني هذه الفصول الأخيرة في باب كتاب الوصية، يذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالرشد والحجر. وحقيقة الحجر معاشر الإخوة هو منع التصرف في المال على وجه الخصوص، منع التصرف في المال على وجه الخصوص، أن يحجر على الإنسان بحيث يمنع من التصرف في ماله، ولا يكون الحجر إلا بحكم حاكم، ولا يكون الحجر إلا بحكم حاكم. وله أسباب في الشريعة، منها السفة، ومنها الجنون، ومنها كذلك أن الإفلاس، ويكون له غارمون مطالبون بأموالهم، أو أسباب في الشريعة. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الرشد والحجر. ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، والرشد الصلاح في المال، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، ولا ينفك الحجر عنه إلا بحكمه، ولا يقبل إقراره في المال، ويقبل في الحدود والقصاص والطلاق. قال الشارح رحمه الله: وإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه. قال الشارح رحمه الله: ولوليهم أن يأذن للمميز من الصبيان في التصرف ليختبر رشده، فمن آنس رشده دفع إليه ماله إذا بلغ وأشهد عليه ذكرا كان أو أنثى، لقوله سبحانه: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط إيناس الرشد والبلوغ، فلا يجوز الدفع إليهم بدونهما، ولم يفرق بين الذكر والأنثى. إذا كان الإنسان وليا على أموال الصغار، فمتى يدفع إليهم أموالهم؟ الجواب: إذا تحقق شرطان. الشرط الأول البلوغ، أن يبلغ الصبي ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني الرشد، والرشد هو استطاعة الإنسان تحصيل مصالحه، استطاعة الإنسان تحصيل مصالحه، أن يعرف الإنسان مصالحه وأن يستطيع أن يحصلها، هذا هو الرشد. فينبغي تحقق الشرطان في حالة كي يدفع إليهما المال، كي يدفع إليهما المال. قال: مسألة، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر. طيب لحظة، بقيت نقطة. قال: وأشهد عليه، وهذا حتى يبرئ ذمته، حتى يبرئ الذمة، لأن المال واقع في ذمته، فينبغي عليه إذا أخرجه من ذمته إلى ذمة هؤلاء أن يشهد عليهم حتى تبرأ ذمته. قال: مسألة، فإن عاود السفه أعيد عليه الحجر، لأن ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وروى عروة بن الزبير أن عبد الله بن جعفر ابتاع بيعا، فأتى الزبير فقال: قد ابتعت بيعا، وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان فيسأله الحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكك في البيع، فأتى علي عثمان فقال: إن ابن جعفر قد ابتاع بيعا فاحجر عليه. فقال الزبير: أنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل شريكه الزبير؟ قال أحمد: لم أسمع هذا إلا من أبي يوسف. وهذه قصة يشتهر مثلها، ولم يخالف ذلك أحدا، فكان إجماعا. ولأن هذا سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه سفهه وهي موجودة، ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، فإذا حدث أوجب انتزاع المال منه كالجنون. نعم، وهنا مسألة، وهو يقول إذا حصل أني تم اختباره، ويقولون الاختبار هو أن يعطى بعض المال وينظر كيف يتصرف فيه، فإذا أظهر في البداية رشدا ثم بعد أن أخذ المال إذا به يظهر منه سفه، ويظهر منه أنه لا يعرف مصلحته، أو أنه ينفق المال في غير منافعه، فللولي عندئذ أن يرجع إلى الحاكم وأن يطالبه بأن يحجر عليه لسفهه، فهنا يكون قد عاوده السفه مرة أخرى. والمصنف ذكر في نهاية الكلام تعليلا فقال لأنه أولا لأنه سفيه فيحجر عليه كما لو بلغ سفيها، لو أنه كان في الأصل ظل سفيها حتى بعد البلوغ لظل الولي عليه ولحجر عليه في التصرف. قال فإن العلة التي اقتضت الحجر عليه، يعني أولا السفه وهي لازالت موجودة أو عادت، قال ولأن التبذير لو قارن البلوغ منع دفع المال إليه، كذلك لو أنه كان مبذرا، معروف أنه مبذر، فإن هذا يمنع من إعطاء المال إليه لأن هذا يخالف الرشد. يقول فإذا حدث، يعني بعد ذلك، إذا أظهر أنه قد رشد ثم بعد ذلك إذا به لازال سفيها، قال أوجب انتزاع المال. ثم استدل بالقصة التي ذكرها، وهي أن عبد الله بن جعفر هو عبد الله بن جعفر وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فعمه علي بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر كأنه تصرف في المال، وعلي رضي الله عنه رأى أن هذا ليس من الرشد أو من المصلحة، فأراد أن يحجر عليه. فالزبير رضي الله عنه أراد أن يدافع عن عبد الله فقال أنا شريف، والزبير كان تاجرا عظيما، كان يعني معروفا بثرائه وبكثرة ماله رضي الله عنه، فلذلك يقول عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزبير، لرجاحة عقل الزبير ولتجارته. فالشاهد أن عليا، وجه الاستدلال أن علي رضي الله عنه أراد الحجر على عبد الله بن جعفر بعد أن صار مالكا على المال، هذه وجه المسألة. قال الشارح رحمه الله مسألة ولا ينظر في ماله ولا ينظر في ماله إلا الحاكم، لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم وزواله يفتقر إلى ذلك، فكذلك النظر في ماله. نعم، يقول إذا حصل الحجر فإن الذي يتولى النظر في المال عندئذ يكون السلطان، يكون الحاكم هو الذي يتولى الأمر، والحاكم لا يتولى بنفسه وإنما يوكل من يقوم بذلك من نائب له من وكيل له، يكون هو الذي يتولى النظر في هذا المال. قال لأن الحجر يفتقر إلى حكم حاكم، إذن فلا يكون الحجر على المال إلا بحكم حاكم، لا يصلح أن يأتي إنسان ويقول أنا سأحجر على فلان لأنه كذا وكذا من عند نفسه، ولا الأبناء يستطيعون أن يفعلوا ذلك ولا الأب يستطيع أن يفعل ذلك، الحجر لا يكون إلا بقضاء القاضي وحكم حاكم. قال مسألة ولا ينفك عنه الحجر إلا بحكمه، لأنه حجر بحكمه فلا ينفك إلا به، ولأنه يحتاج إلى تأمل في معرفة رشده وزواله بتدبيره، وفارق الصبي المجنون فإن الحجر عليهما بغير حكم حاكم فيزول حكمه. لو تلاحظ في بداية الأمر كان الولي هو الذي يعطي المال، إذا آنس الرشد وحصل البلوغ دفع إليه المال ولم يدخل السلطان، لكن إذا حصل الحجر بعد أن أعطي المال فهذا الحجر يكون بأمر الحاكم ولا يرفع إلا بأمر الحاكم. يعني لو فرضنا أن الحاكم قال للولي أنت ولي هذا المال، أنت القائم عليه، فرجعت الولاية للولي مرة أخرى، طيب متى يرفع الحجر؟ هل نقول له مثل ما كان في الأمر الأول أنت تختبر الرشد ثم تعطي؟ قالوا لا، قالوا إذا حصل الحجر فلا يرفع الحجر إلا الحاكم كذلك. قال مسألة ولا يقبل إقراره في المال، لأن المقصود من الحج عليه منعه من التصرف في المال لتحفظ له ماله، ولو قبلنا إقراره في المال لزال المقصود الذي جعل الحجر من الذي جعل الحجر من أجله، ولأنه محجور عليه لحظه ولا يقبل إقراره بالمال كالصبي، فإذا فك الحجر عنه لزمه إقراره لأنه مكلف أقر بما لا يلزمه في الحال، فلزم بعد فك الحجر عنه كالعبد يقر بدين والراهن يقر على الرهن بجناية ونحوها. ما الإقرار يا إخوان؟ يقر بالمال أن لأحد حقا عليه أيا كان هذا الحق، يقول والله فلان له دين علي، فلان قد ابتعت أو بعت له كذا وهذا الشيء يعني عندي الآن ويحتاج أن يسلم إلي، أي نوع من أنواع إثبات الحقوق في ماله، هذا المقصود به بالإقرار. قالوا فمثل هذا لا يعتبر إقراره على نفسه لا يعتبر. لماذا؟ لأنه إلى الآن لم يبلغ رشده، وهذا التصرف نوع من التصرف في ماله قد يؤذي فيه نفسه، ونحن لا نثق بحقيقة أمر هذا الإقرار لعدم حصول الرشد، فلذلك لا يقبل مثل هذا الإقرار. لكن إذا فك الحجر ألزم بهذا الإقرار بعد الرشد، يقال له كنت قد أقررت على نفسك أنك عليك كذا وكذا، فإما أن يبين أنه لم يكن هذا الإقرار صحيحا، وهذا يحتاج طبعا إلى حجة وبيان، وإما أنه يجب عليه أن يفي بما أقر به على نفسه. يعني مثلا لو قال في حال السفه لفلان علي كذا وكذا، اقترضت منه كذا وكذا من المال وأنفقته، لا يقبل هذا الإقرار في حال السفه. طيب إذا بلغ الرشد أو رفع عنه الحجر، فهنا يقال له أنت قد أقررت على نفسك أن لفلان عليك كذا وكذا، فيجب عليك الأداء، أو يجب أن تبين أنه ليس عليك شيء. قال مسألة ويقبل إقراره في الحدود والقصاص والطلاق. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز، إذا كان إقراره بزنا أو سرق أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل، وأن الحدود تقام عليه، وذلك أنه غير متهم في حق نفسه، والحجر إنما تعلق بماله، فيقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بالمال، وإن طلق نفذ طلاقه لأنه ليس تصرف في المال ولا يجري مجراه، فلا يمنع منه كالإقرار بالحد والقصاص. ودليل أنه لا يجري مجرى المال أنه يصح من العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف في المال. إذن الحجر مختص بالمال فحسب، سائر التصرفات صحيحة. يعني لو أنه طلق امرأته يسري طلاقه، لو أنه أقر على نفسه بما يستوجب الحد قبل إقراره على نفسه، إذن الحجر مختصا بالمال فحسب. لذلك قال لكن لو أعتق، قلنا لا ينفذ العتق. لماذا؟ لأن العتق متعلق بالمال. إذن الحجر لا يعني أن الإنسان صار مجنونا كل تصرفاته مردودة، لا، ليس هذا معنى الحجر. الحجر معناه أن الإنسان ممنوع من التصرف في ماله فحسب، بقية التصرفات جائزة صحيح، لأنه ليس بمجنون. فرق بين السفه وبين الجنون، الجنون ذهاب العقل، السفه هو أن الإنسان ليس عنده قدرة على أن يحفظ ماله وأن يعرف مصالحه وأنه ينفق المال في غير وجهه. لذلك الإنسان المسرف إذا اشتد صرفه هذا سفه، والإسراف ليس بذهاب عقل، الإنسان قد يكون عاقل لكن مبذر، ينفق المال في غير أوجهه وفي غير منافعه. فالشاهد أن الإقرار خاص بالمال دون بقية التصرفات. قال مسألة: وإن طلق أو أعتق نفذ طلاقه لما سبق، ولا ينفذ عتقه أو عتقه، لأنه تصرف في المال فلا ينفذ، كما لو أقر بمال. وذكر أبو الخطاب عنه رواية: يصح عتقه لأنه عتق في من مال مكلف أشبه الراهن. إذن يقول: وإن طلق أو أعتق نفذ الطلاق لما سبق، يعني الطلاق ينفذ لأنه ليس فيه علاقة بالمال. قال: ولا ينفذ عتقه لأنه تصرف في المال فلا ينفذ، كما لو أقر بمال، نفس المسألة. لكن ذكر أن هناك رواية خاصة بمسألة العتق أنه قال يصح، وعلل ذلك قال: لأنه عتق من مال مكلف، هذا رجل مكلف ليس بصبي ولا بصغير، مكلف، فلو أنه أعتق فإنه تسري العتاقة. وذلك يذكرون أن الشارع دوما متشوف إلى عتق العبيد. قال المؤلف رحمه الله: فصل في العبد المأذون. قال: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. وإن رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له. قال الشارح رحمه الله: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه، لا نعلم فيه خلافا، ولا يصح فيما زاد نص عليه، لأنه متصرف بالإذن، فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل وما يلزمه من الدين، متعلق بذمة السيد رواية واحدة، لأنه أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها، فصار ضامنا، كما لو قال لهم داينوا. نعم. يقول: وإذا أذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراؤه وإقراره، ولا ينفذ تصرفه إلا في قدر ما أذن له فيه. الآن الكلام عن تصرفات العبد، لماذا أورد هذا؟ لأن العبد لا يحق له التصرف في مال سيده إلا بإذنه، فأشبه حال المحجور عليه. العبد لا يجوز له التصرف في المال إلا بإذن سيده، لأنه لا مال له في الحقيقة، حتى المال الذي يكتسبه هو لسيده، ففيه شبه من هذه الجهة بالمحجور عليه. قال: فيصح تصرفه المتعلق بالمال فيما أذن له فيه، يعني هو أذن له بالتجارة، إذن كل ما يتعلق بباب التجارة من البيع والشراء والإقرار بأن لفلان عليه دين من باب التجارة وغير ذلك. لكن ما زاد عن ذلك، يعني مثلا لو أنه أعتق عبدا لهذا الرجل لا يسري ذلك، لماذا؟ هو غير مأذون له فيه، تصرف في مال غير الذي أذن له في التجارة، يعني هو مثلا أوقفه في محل يبيع الحبوب، فجاء هذا الرجل فباع أرضا للرجل، لا ينفذ تصرفه لأنه لم يؤذن له فيه. قال: نص عليه، لأنه متصرف بالإذن فاختص تصرفه بمحل الإذن كالوكيل، وما يلزمه من الدين متعلق بذمة السيد رواية واحدة، لأنه أذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته وأذن فيها فصار ضامنا. لماذا قلنا إن الإقرار يلزم بمسألة الدين؟ لأنه لما جعله متصرفا في المال بالتجارة فإن من لوازم ذلك حصول الدين، يبقى من التجارة مال، يكون عليه مال، يأخذ بضاعة، يرد بضاعة، فهذا الأمر وارد. قال مسألة: وإن رآه سيده يتصرف ولم ينهه لم يصر بهذا مأذونا له، لأنه إذا رآه يتصرف فسكت يحتمل أن يكون إذنا، ويحتمل غير ذلك، فلا يثبت له الإذن بالشك، ولأن الإذن إنما يحصل بقوله أذنت لك في كذا أو ما يدل عليه، والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا. نعم. يقول: طيب لو حصل أنه وهو هذا السيد الآن قال له مثلا عليك أن تتجر بهذا الدكان بما فيه، في حبوب، فيه كذا، فيه كذا، وفي مرة العبد واقف أو السيد واقف فقال العبد أبيع لفلان هذه الأرض، والسيد ساكت ما علق بشيء، هو ما أذن له إلا في التجارة في هذا المحل، هل نعد سكوته إقرارا؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأن هذا مشكوك فيه، هذا ليس صريحا في الموافقة، ربما يكون ذاهلا، ربما يعني ما سمع الرجل، ربما توجد احتمالات. قالوا والتصرف في المال يحتاج إلى إذن بيقين، فهذا السكوت لا يقوم مقام الإقرار في هذا الموطن، هذا السكوت لا يقوم مقام الإقرار. السخاوي رحمه الله تعالى له رسالة متعلقة بهذه المسألة، رسالة صغيرة في مسألة السكوت، أثر السكوت في الأحكام الشرعية، لأنه في بعض الأحكام السكوت يؤخذ منه الإقرار، مثل ماذا؟ زواج من؟ بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذنها صماتها. إذن في بعض المواضع يكون السكوت يؤخذ منه حكم شرعي، وفي بعض المواضع لا، هذا من المواضع التي لا يؤخذ بها. لماذا؟ لأنه مشكوك فيه، والتصرف في المال يحتاج إلى إذن بيقين. لذلك قال لأنه رآه، إذا رآه يتصرف فسكت، يحتمل أن يكون إذنا ويحتمل غير ذلك، فلا يثبت له الإذن بالشك. ولأن الإذن إنما يحصل بقوله أذنت لك، يعني صراحة، أو ما يدل عليه كتابة أو غير ذلك، والسكوت ليس بقول فلا يدل عليه لما ذكرنا. يقول المرتاوي بلا نزاع هذه المسألة أن السكوت لا يعتبر في هذا الموضع، يقول المرداوي في الإنصاف بلا نزاع. نقف هنا إن شاء الله تعالى، غدا إن شاء الله تعالى نبدأ في كتاب الفرائض.